القتل ويجوز في العدد المركب غير 12 و12 أن يضاف إلى مستحق المعلومة ويستغنى عن التمييز. نحن هذه أحد عشر زيد أي عبد لأنك أنت ما تقدر تسكت. نعم ما تقدر تسكت. نعم كل الناس تعرف كل الناس. نعم عارف. نعم يلا ابدأ. هذه مبتدا، هذا التنبيه لازم اشاره من اهل السكين حذر المبتدا. نار السكون، نار السكون قال. نقول له يا علي شوف. هذا يكون هذه. أنا أذكر تذكر بس ما أعرف. الإنسان يعتمد. هو ضم هذا. يجول على هذه المجموعة. ضم هذا. طبق لسان. أنت. هذا تنبيه. مضاف إليه مجرور إيه؟ وين المضاف؟ مضاف 11 كلها 11 طيب ويجب عند البصريين بقاء البناء في البصري. طيب هذه اللغة تعرفها قال لك يجيب عند البصريين بقاء البناء لا يتعرف لا يتعرف. وحكى في بوي من البصريين الإعراب في آخر الثاني كما في بعد بكر. نعم فتقول كما في بعد بكر. وقال هي لغة رديئة لغة البصريين. أنت ما تصنع، أنت تبغي تجيب القوائم من غير الإعراب اللي جبته هناك غير موجود. لا غير موجود في كتب الله ترك ما قال كما قال اجتهاد يا شيخ اجتهاد. وقال هي لغة رديئة. وحكى الكوفي ولا أسمع. نعم وجها ثالثا وهو إيش؟ المضاف الأول إلى الثاني. أحد وعشر. أحد وعشر. أحد وعشر. وهو أن يضاف الأول إلى الثاني. أيوة. كما في عبد الله. نحن ما فعلت. ما فعلت. ما فعلت. خمسة. خمسة عشرك. ما فعلت خمسة عشرك. هذا إذا عرفنا أحد وعشر. هذا الشيخ يعرف ماذا يشق أحد من الشيخ. بطلع الحين جاء الإعراب هذا معرض هذا الأول يبقى على إحدى إحدى يا شيخ أنا بقول نحن ما نتكلم على أحد هذا إيش نحن نتكلم على أحد خمسة ساعات تضيعونا أنت وهذا الشام يضيعون إيش الكلام لا ما هذا ابن عمي لا أنا أتبع يا نعم. انت طيب. ما فعلت 25 ما استفهامية نعم استفهامية بس الأس لا ما أتكلم وابن على السكون في محل رفع مبتدا فعلت فعل الماضي مبني على الفتح الاتصالي بتاء التانيث وتاء التانيث مبني على السكون لا محل لا من الأعراب 25 خمسة فعل عشرك خمسة عشرك خمسة مضاف وعشر مضاف وعشر مضاف وكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر نعم وأزاد أيضا هذا الوجه دون إضافة دون إضافة استدلالا بقوله أضيف إيش من عنائه وشحوته بنت ثمانية عشرة زادوا الإعراب هذا تسجلون الإضافة هذا الكوفيون من حجتي بدليل عشرة ثمانية أذهب فبدي حديث كوفيون يجب أول يوم نعم عشرة هذا ثماني مضاف عشرة مضافين بدون الإضافة هذا دليل كوفيون فصل ويجوز نقلنا في المعركة فصل ويجوز أن تطوغ من 12 وما بينهما اسم فاعل وما تطوغه من فعل من 2 وتكون ثاني وتكون في المؤنث الثاني كما وعشرة وتكون عاشر وعاشرة وما بينهما ما بين ثالث لا ثالث وثالثة ورابع ورابعة وخامس وخامسة وثالث وثالثة وسابع وسابعة وثامن وثامنة وتاسع وتسعة فما تصوغه من فعلة وتقول ثاني وثالث ورابع للعشر كما تقول ضارب وقاعد ويجب فيه في هذه الصيغة أبدا أن يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث كما قلت لكم كما يجب ذلك في ضارب مع ضارب ضارب في المذكر ضاربة الهمور ونحوه أما ما دون الاثنين فإنه وضع على ذلك من أول الأمر واحد وواحدة ما هو اسم الفاعل فقيل واحد وواحدة هذا ما دون الاثنين ولك إيش في اسم الفاعل هذا في فاعل هذا التي أخذت من العدد فقط من العدد اسم الفاعل المذكور أن تستعمله بحسب المعنى الذي تريده على إيش على سبعة أوجه أحدها أن تستعمله مفردا يفيد إيش أن يستطاف بمعناه مجرد فتقول ثالث ورابع بمعنى يعني بغير الإضافة قال إيش بستة أعوام وذا العام تابع هذا السعيد الثاني أن تستعمله مع أصله يفيد أن الموصوف به باء بعد تلك العدة المعينة لا غير، بمعنى بعد بس، وتكون خامس خمسة، خامس خمسة أي بعض جماعة منحصرة في خمسة. هذا معنى هذا في قوله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغالب. بعض الاثنين هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعض اثنين، أحد الاثنين هو وأبو بكر، وهذا ولات بمعنى بعض. ثاني هنا حالة شيء حال هنا ثانية إذا أخرجهم الذين كفروا لا لا في هذه الحالة فاعل هناك بمعنى بعض بمعنى أحد. لا ليس هذا ما جاءك الثاني، الثاني يجب أن يستعمل الثاني بمعنى فاعل. هذا هنا تعمل عمل فاعل تنصب المفعول وتتعمل كما أن جاعل جاعل تنصب المفعول يجب. ولكن وما في الآية هذه وفي الآية التي في سورة المائدة ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة ثالث هناك معنى أحد الثلاثة واضح هذا المعنى. ولكن اللي ما يفهم هذا هذا هذا هذا, هذا القاعدة ما يعرف. لو سألته من المفسرين لو سألته عن معنى ثاني اثنين إن الله ثالث ثلاثة إيش معنى فاعل هنا؟ ما يعرف. معناه أحد الثلاثة بس. تعالى الله ما يقول يريدون عيسى وأمه جعل الله تعالى الثلاثة انتبه واضح يريد ثاني عرب ثاني جابها جابها الآدم الله وعظم ثانية اثنين أنا ما أحتاج إلى جثني إذا قلت الخامس وخمسة هذا الرجل خامس وخمسة معناه أحد الخمس أو بعض الخمس إعرابه يا شيخ لا تبقى منه ثاني ثانية هذا حق إذا خرجه الذين كفروا ثانية حال كونه ثانية اثنين أحد الاثنين حال كون الرسول أحد الاثنين نعم بعض الاثنين هو أبو بكر الاثنين. وقال تعالى كمان لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هذا جاعل لا ما في جاعل ثالث ثلاثة معناه أحد الثلاثة في الآيتين هذا بمعنى أحد أو بعض واضح. وزعم الأقفص والقطب والكيتاي وتعلم أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني ونطبوه إياه ولكن هذا ليس حدث الإضافة هو الوجود نعم بس ما في إضافة هذا قال لك زعم ليس بصحيح يا شيخ فما يجوز في إضافة ولا يجوز النص إلا في ضارب إلا إذا كان فاعل على جاعل ولكن الكيتاي في هذه الآية زعم الأخوة وطرق والكيتاي وتعلم أنه يجوز الوجهان ولو كانوا من كبار من الوجه بعدما كان ثاني هذا ثاني اثنين وكان ثاني ثلاثة بمعنى أحد ثلاثة ولد على أي وجه رقبة هيا أسوه هيا بس خليك على هذا ايش تبغى ايش تبغى إذا قلنا جاء خمسة عشرين رجلي هل يجوز الشيخ مصبوغية يعني كيف لا يجوز خمسة وعشرين على سيئة ما تركت ما في ثاني لا دي شامل عمل شاعر كل قاعد يكون مضاف ظاهر، عشر مضاف، عمس مضاف، عشر مضاف. هذا عند الكوفي نحن ما ندري ينصب الزوبي، نبني نبني الوجهين. وهذا هو هو هو الأرجح، هذا هو الأرجح. يا شيخ يا شيخ خمسة وعشرين مليون ذلك ودعم الناظم كمان أن ذلك جائز في ثاني، ولكن معتمد عليه بالمال. ولو كان الناظم هذا ما له وجه التسهيل ضبط الوجه ما عليه للناظم ولا تعلم ولا ولا للكتاب. وإن أهي حق ابن مالك وافقوا في ثاني فقط ولو وخالفوا ولكن ولو في ثاني ولا خبر. بس علل ابن مالك يا شيخ، هنا علل ابن مالك. نعم نقرأ عليك تعليل يا شيخ. نعم ما يقولون شيء عندهم إلا كل بالدعم هذا مثل الله يقول تعليله ما شاء الله. اقرا هذا الكلام يا ابو هذا الكلام. لا يا شيخ بالقراءة ايوه معلم معلم يخليه يقراه. زعم الناظم في التسهيل ان ذلك جائز في ثان فقط دون غيره، وعلله في شرح التسهيل بان العرب تقول تنيت الرجلين اذا كنت الثاني منهما، يعني ولا تقل ثلثت الرجال إذا كنت الثالث منهما. ثم قال فمن قال ثاني اثنين بهذا المعنى عذر لأن له فعلا، ومن قال ثالث ثلاثة لا يعذر لأنه لا فعل له. وتعقبه أبو حيان فقال تنيت الرجلين مخالف لنقل النحاة، فهو ليس نصا في تنيت الاثنين حتى يبني عليه جوازة تنيت الاثنين. طيب يا شيخ كيف يجوز الإضافة والنصب؟ هو على رأيه كيف يجوز الإضافة والنصب؟ تعقبه ابن حيان أبو حيان الثالث وانت تستعمله ما مع دون أصله ليفيد معنى التصنيع. هذا الثالث أيوة. هذا الذي تعمل فيه عمل جاهل أنفهم يا شيخ. ابن هشام تصديره لهذه الأقوال بزعم كأنه لا يرتضيها وتقول إيش هذا رابع ثلاثة أي وهناك تعمل فاعل هذا جاعل ثلاثة بنفسه أربعة ووضيف جاعل هذا ثالث هذا بمفصول الأول ونصب إيش مفصول الثاني لأن بمعنى ثالث رابع ثلاثة معناه جاعل ثلاثة ثلاثة. يجوز أن تقول هذا رابع ثلاثة يعني أربعة، وأن تقول رابع ثلاثة بنفسه أربعة يجوز الوجهان. قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسة، ويجوز حينئذ إضافته كما قلت لكم وإعماله كما يجوز الوجهان في جائلين ومخيين ونحوهم، ولا يستعمل بهذا الاستعمال ثاني ثاني لا تستعمل، لا يقال ثانية ثاني واحد ولا ثاني واحدة. وأجازه بعضهم وحكاه عن العرب الرابع أن تستعمله مع العشرة يفيد الاتصاف بمعناه مؤكدا بمقاربة العشرة، وتقول حادية عشرة وحادية عشرة بثاني، وكذا تصرف في البواب تذكر النصبين مع المذكر تذكر النصبين مع المذكر حادية وعشرة وتؤنثهما مع المؤنث، وتقول الجزء الخامس عشرة وتبني واضح نعم والمقامة السادسة عشرة نعم أيعرف هذا الجزء الخامس عشر من يعرف هذا؟ وهذه المقامة الثالثة عشر أي من يعرف هذا؟ الجزء خبر المبتدا محذوف. خبر ايش؟ المبتدا محذوف. طيب نحن ذكرنا المبتدا. تقدير هذا طيب. نعم قلنا هذا ليس اعتقد. هذا مبتدا. نعم. حرف تنبيه. حرف تنبيه وذا اسم اشاره. اسم اشاره هذا. مبني على السكون في محل رفع مبتدا. طيب الجزء. الجزء خبر مرفوع على رفع الضم. الخامسة عشر. خامسة مبني على فتح الجزاء. لا خامسة عشر ايش عربه؟ الخامسة صفر. خامسة حال. الخامسة حال. اوه. ولا طالب. خامسة. هذا اللي تعبدوني. تقولين انت تدخل في النقاش. انا اعرفه. لا الخامسة عشر صفة. وين الصفة؟ الخامسة عشر مبني على كيف صفة؟ على مبني على أنا قلت لك وين الصفة؟ الخامسة عشر مبني على لا عشرة هذا ايش عرب؟ هذا مبني على فتح المسرين هذا لا محل له من الأعراب مبني على فتح المسرين في محلي محل رفع صفة صفة لماذا؟ الجزء. هل يجوز أن نقول هذا الجزء الخامس عشر عشر هذا الجزء الخامس عشر نعم يجوز لا لا يجوز مبني هذا لا يجوز مبني هذا لا مبني هذا رأيكم إذا أضفت يا شيخ روح ما هو ده الخامس عشر نحن ما نبع عشر بلا الخامس عشر يا أنت على الحق أنت على الحق أما يجيب هذا وغيره عن الحق عشر إذا كان مع واحد منها تبنى على الحق والفتح في جزء سواهما أوليك إيش معنى طول من المال سوى العدد والفتح في جزء أي سواهما سواهما ما سوى اثنين وثنين كلها يبين إلا على القول هذا القول هذا كما أنا أشعر قبل الإضافة ولكن ما أضفنا أنا لا يتعصب عليك لازم أن تقول هذا الجزء الخامس عشر هذا الكلام وهذه المقامة التاسعة عشر هذا الكلام الباب هذا ما هو عجيب كثير من المجدسين يمرون عليها ما فهمت يا فهم؟ انتبه يا محمود هذا ما يحفظ مالك شغل هذا أنت أنت مالك المسؤول إلا عن هذا رأس مثل وين المقامة الثالثة عشرة هذه المقامة الثالثة عشرة وحيث استعملت الواحدة أو الواحدة مع العشرة أو ما مع فوقها كالحمقين فإنك تقريب هنا تقريب الفاء هذا تقريب فاء أو ما إلى موطن لا مهما فهذا قلب المكان يسمى قلب المكان الله فتسيرها لا فتقول حادي وحادية عوض عصر وماذا قلبي مو ما تصلنا في الفتر هذا إذا استعملت الواحد أو الواحدة مع العشرة تقول الواحدة عشرة وزنها عالي الواحدة عشرة نعم هذا نعم. لكن عايشة. تقلب فاء أو ما إيش إلى لامية تنقلها إلى لامية أقول تقليب فاء أو ما إلى موطن أي معناه تنقله إلى موطن إلى موطن إلى لامية يعني تصير عالفة يا شيخ ويكون هذا فيه يسمى عند النحويين القلب المكان طيب الباء ما هو الحرف الباء؟ الشيخ نقول الواحد يتعشى. الواو طيب يا قلنا حاجة. نقول الإحاد يتعشى. نقول الواو هذا نقوله الواحدة. نقول الواو هذا إلى محل اللام. اللام إيش؟ تقول حادية عشرة. حادية عشرة. وتأتي بتاوي الثاني يا شيخ لأن العدد هذا مونس أصلها حادي استثقلت الضمة حادي نصله حادي حادي حادي وطو أصله هذا أحمد ولكن لما نقلت الباء والفاء هذا إلى كل وكانت بعد الكسر لازم قلبوا هذا ووقوعها بعد الكسر لتصرفها ووقوعها بعد الكسر هذا أنت ما تعرفه أنا أقول تحركت الواو وانكسر ما قبلها أنا قلت لك هذا فهمت ولا وكذلك الحادي عشر الحادي أصله الحادي عشر فقل لك الباب هذا ايش يا لتطروا فيها وانكسار ما قبلها وهذا أمسك هذا حولة ايش تقول يا محمد هذا الحادي حقة الجمال يا شيخ ايش ايش اصل الياء هنا حقة الجمال اللي ينشد ايش الحادي اللي ينشد للجمال الحادي هذا غير ايوه انا هذا يكون فاعل من حدا يحدوك يا مسكين انا اسالوك يا شيخ اسالوك ايش الفرق بينه وبين هذا في فرق بينهما هذا في اصله نعم واو في اصله هذا يحدو عادي الذي يحدو منقلب عن الواو الحدى عند العرض في تمشي الجمال بسرعة فلان يحدو آخر مثل حدا يحدو وغدا يغزو غازي مثل واو في غازي ومثل واو يعني في غازي وفي داعي تبي أطلو غزا حدا أطلو عدم تحركت الواو وفتح نفق المتالجة تغل فيها الإعلان زي غدا غدوة وحدا حدوة أفعل غير هذا في مكاني وأما هذا فهو الكلم هذا إيش ميدانه صرف أيوة. لا أسأل إلا فهد من هذا إيش هو أنت ما نكسر الحادي عشرة أبدي الحادي الحادي ايش ميزانه الطرف عالي انا ابني تعرف الطرف الميزان فقلنا الفا يا شيخ لا انا قلت لك ايش ميزانه الطرف عالف عالف عالف عالف يقول لا تقول عالي لا مو عالف فقلنا الفا يا شيخ نظرنا الفاء إلى الباء إلى هذا اللي يرد على فهد مع أن فهد على الحق عالف عادي نسله يعني وزنه عالف حركة المد للفاء أين ذهبت يا شيخ؟ حركة المد للفاء الواو أصلها واحدة واحد الواو الفاء الفاء بألف ألف المد أين ذهب؟ ما في إلا هذا الفاء واحد نقلت معها؟ لا ما الفاء إلى اللام حاء هذا ألف الأول حيد هاي ألف هذا على وجه حادث نقلت الكلمة إلى لام الكلمة راحت طاها أصله واحد راحت الواو واحد مخلوق نعم ونقلت الواو إلى اللام إلى اللام قلب مكان فباقية عبيغة العين عين الكلمة عين الكلمة مع ليك الأول مع الألف هلو نعم وثانية ليك طيب يا شيخ ما في الله هذا ولو طلعت إلى السماء ما تكفل ألم تحذف الفاء يا شيخ ألم تحذف الفاء من حادل ليه تاها تحذف هذا الإعلان قاضي ثم إعلان قاضي حتى ما فهمت إذا نقول في في في وزنها عالٍ عالٍ نعم عالٍ لا قلت ما أصله عالي عالف نعم هذا حادم حادم نقول نعم نحن وزناها على الأصل على الأصل نعم ولكن الآن عاكي على المصير لما حدثنا الواو هذا سوينا له يعني إعلان القاضي هذا يسمى إعلان القاضي عند الترسيين أصبحت عالم أصله عال حادي على وزن عالف اسمه حذف الفاء لا هذا ما هو تصريفه إلى الآن ما صرفه أدعي معرفته ولكن ما أعرف أنا قلت وزنه عال لا أنا قلت كيف تصريف حادي حاديون وقلبت قلبت الواو لتطرفها ياء لا وانكسرها قبلها فصارت ايش؟ حادي ها بعدين اصحى استدخل للضمة على ال على الياء الان رجعت مش على على الاول استدخلت الضمة على الياء والعرب يكرهون الثقل ردفت الضمة فاستقرت ساكنان لا لا لا لا لا والتنوين فحذفت الياء وبقي التنوين التنوين هذا ما هو تنوين العبر كما قال كما قاله الأهلي في الكواكب حاديا انتبه ولا رأيته قاضيا تنوين العبر جوال وغواشي ومن فوقهم غواشي غواشي التي تنوينه عبر إذا رجعت الياء يروح التنوين لأن العوض والمعوض لا يجتمعان واحد أنا علمتكم هذا ولكن ما تعلمتم واضح محمد آخر هو هذا أنت بوادي محمد كويس طيب هذا الكلام التصريف هو الذي يعلمه مكان الوحيد نعم خواسية نعم جواب هذا الذي يتمينه أصبح حاديون الواو الواو شيئة لا يدخل هذا التنوين الواو شيئة أصبح حاديون قلبت يا ثم حذفت قلبت الواو قلبتان هي الثالثة هذه المباني رائعة هذا رأيت مبانية لما رجعت الياء راحت راحت الياء أما هذا كلامك صحيح هذا كثير من الحاجة حتى صارت يعني صارت في جدة كمان على أن تنوين القاضي تنوين التمكين ولا تنوين الله يسكن على الإنسان أن هذا التنوين ليس تنوين ما يعرف ما يعرف الجامعة سئلتوا عن ذلك قلت لهم كيف تنوين العلم من فاعل العلم المعبود لا يستمع واضح راضي المرامي يعني هو دائما يكون عوض يا شيخ على كلامهم يعني يعني دائما يكون عوض ما هو تنميذ ها؟ ما هو تنميذ تنميذ تمكين هذا من زمان كنت أنا قلت لكم من زمان لكن ما فهمت ما عرفت واضح الجامع الذي يمدح يحذف قدره الخامس أن استعماله معها ليفيد معنى ثانية اثنين وهو انحصار العدة فيما ذكر ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه، أحدها وهو الأصل أن تأتي بأربعة ألفاظ، أولها الوصف مركبا مع العشرة، والثالث مشتقا منه الوصف مركبا أيضا مع العشرة، وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني فتقول ثالثة عشرة ثلاثة عشر. الثانية أن تحذف عشرة من الأول. نعم واضح. واستغناء به في الثاني، وتعرب الأول بزوال التركيب فتكون ثلاثة ثالثة. ليش ثالثة ثلاثة عشرة. هذا هو هذا. وتضيفه إلى التركيب الثاني. نعم. الثالث أنتم هذا الكتاب يعني هذا باب يعني أحكم من ابن عصر. الثانية يا شيخ كيف؟ الثاني. الثالث أن تحذف العقل. من الأول. والنجف من الثاني. ولك في هذا. في هذا الوقت. وجهان وهما وهما لزوال مقتضى لا حدث. وتجري الاول بمقتضى حكم العوام، وتجري الثانيه بالبلاد، والوجه الثاني ان تعرب الاول وتبني الثانيه حكاه القتال وابن السكين وابن قيسان. ووجه انه وجه انه قدر ما حذيفه من الثاني فبقي البناء هذا في حاله، ولا يقاتل ذلك على هذا الوجه لقلته. وزعم بعضهم انه يجوز بناؤهما بحلول كل منهما محل محدود نقطة حديث، وهذا مردود لانه لا دليل حينئذ على ان هذين القسمين بقي ثلاثة من تركيبين بخلاف ما اذا كان بشر ولم يذكر المقدم الناظم وابنهم هذا الاشتعال. الثالث بل ذكر مكانه انك تستاثر على التركيب الاول باقيا بناء سليم، وذكر كمان ان بعض العرب يعربه والتحرير ما قدمته. الثالث ان تستعمله مع هذه الاشاره المعنى رابع ثلاثه فتاتي ايضا باربعه اشعار، ولكن يكون الثالث منها دون مشتق منه الوقت فتكون رابع عشر ثلاثه عشر. اجاز ذلك في بوله فمنعه بعضه، وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني وهو ثلاثة عشر في موضع خفض من الأول، ولك أن تحذف العشرة من الأول، وليس لك مع ذلك تحذف النجيب من الثاني من الإجماع. الثاني أن تستعمله مع عشرين وأخواتها فتقدمها النجيب هذا وتعطف عليه العقل بالواو تقول أربعة وعشرون. ما شرح للشيخ نقرأ بس ما شرح للشيخ ما شرح للشيخ. هذا باب كناية العدد كناية العدد. الكلام هذا يحتاج شرح لك الكلام هذا يحتاج شرح. لا أنا شرحتها لكم ولكن ما يحتاج ولا تشوفونه في الكتب ما أشوفونه في الكتب. يبقى شرح ثاني. الثالثة تستعمله معها بإفادة معنى رابعة ثلاثة وتاتي أيضا بأربعة ألفاظ، ولكن يكون الثالث من الألفاظ هذا دون مشتق منه دون مشتق منه الوقت فتقول رابع عشر ثالثة عشر. هذا معناه رابع عشر. أجاز ذلك في بول ومنعه بعضهم كذا. تكون الثالثة أقل من الرابعة. نعم. رابعة عشرة. نعم. ثالثة عشرة. معناه مخير ثلاثة عشر هذا ثالثة عشر جعل ثلاثة عشر أربعة عشر. نعم زاد ذلك في بوي ولكن معناه معدوم. وعلى الزواج فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفي يضيف إليه ثلاثة عشر. نعم عشرة رابع عشرة ثلاثة عشر يكون في موضع خف ولك أن تحذف العشرة هذه من الأول وتكون رابع وثلاثة عشر. نعرب الرابع نعربه نعربه رابع وثلاثة عشر. نعم يعني جاعل ثلاثة عشر. نعم السابع أن تستعمله مع العشرين وأخواته وليس لك مع ذلك أن تحذف النيفة من الثاني للإلباس للإلباس لأنه يتبه إذا حذفت من الثاني للإلباس يقع الإلباس يكفيك حذف يعني عشرة من التركيب الأول. كيف تكون يا شيخ لو حذفنا كيف تكون يعني تكون رابعة عشرة عشرة حذفتها رابعة رابعة ثلاثة أيوة حذفتها العشرة إذا حذفت الثاني العشرة هذا معنى من الجزء الثاني لا يقول النيف المرابي المعنى ما يأتي المرابي بس المرابي نيف ثلاثة ولا عشرة النيف ثلاثة النيف ثلاثة إذا نصبح رابعة عشرة عشرة رابعة عشرة من أقول الجزء الثاني ليس لك حذفنا من الأول العشرة إذا حذفت في التركيب الأول عشرة طيب. ما تحذف عشرة هذا في التركيب الثاني لأن طيب. إذا حذفت هذا لا فيه المرابي عشر النيف ولا النيف للثلاثة المعروف قال ما تحذف النيف قال لك يعني وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفض نعم تمام ولك أن تحذف العشرة من الأول تمام وليس لك أن تحذف العشرة مع ذلك أن تحذف النجي من الثاني يعني الثلاث يعني نعم يقول رابع عشرة نعم تصبح رابع عشرة ثلاثة هذا باب كناية العدد وهي ثلاثة هم كأي وكذا أما هذا له استعمال له استعمالا الخبر الاستفهامية والخبرية وكان ولكن هذا كناية عن العدد المبهم كلهم الاستفهامية ولا والخبرية كله كلاهما يعني الثلاثة هذا كم وكأي نعم وكذا طيب كم وكأي هذه أسماء كلها وكذا وكذا وكذا وكذا أسماء نعم. أما كم مثلا فتنقسم إلى استفهامية بمعنى أي عدد وتنقسم إلى خبرية بمعنى كثير ويستنقان كم الاستفهامية وكم الخبرية هي خمسة أمور كم كونوهما كنايتين عن عدد مجهول الجنس شيخ فكر الكلام هذا ايه فكر الكلام الحمد لله الحمد لله كونوهما هذا احتاج للتفكير ما معنى هذا الكلام عند شيء مميز أنا قلت كناية عن عدد المجهول الجنس ما نعرف كم هذا ما نعرف العدد هذا كم فيه مجهول كم عدد الطلبة 40 لا يعرف إلا بالتمييز لا فلذلك تحتاج إلى التمييز بالتمييز تعرف القرية كتاب منصوب أجل أبدا خبرية ما يوجد. سيأتي التفريق يا شيخ. أبدا إنما ينصب تمييزك كم الاستفادة. يأتي كمان أنظر. ولا هذا قليل. لكن تمييزه لا يكون إلا مفرد. لا أي شرح هذا كله من ضمن الصلاة. أنا سألت فوضى طلب. إيش اللي استفعلوني؟ يا شيخ أنت شيخنا يا شيخ حجة رجال. طيب أقول لك إيش استفعلوني عنك؟ بس ما تبغون الزحف. هذا واضح. اللي مش عايش يجيب يا شيخ. خليه يجيب لك. ويستني ثاني كم؟ كم تنقسم في لسان العربي؟ ثانية بمعنى أي عدد؟ كم هذا بمعنى اي عدد؟ هذا مجهول. وخبرية كمان بمعنى كثير. كم بمعنى كثير؟ مجهول. ولكن وكم من ملك هذا بيناه بين الكثير هذا العدد هو الذي يبينه. ويستني كان في خمسة امور كونوهما كنايتين عن عدد المجهول الا اذا داء الطريق والمقدار وكونوهما كمان مبنيين وكون البناء كمان على السكون ولزوم التطبيع والاحتياج الى التمييز لهذا الخمس تبينوا كما لكن كيف يا شيخ المبني يضاف الى غيره كم مبني وتضاف الى مميزها انا قلت لك هذا مبني لا يضاف انه معرف هذا معنى الاضافه هذا انها يقدر به كم من ملكي من ملكي وكم قريتي كم من قريتي قد الله مين خبرية ولا التزامية ما توضع هذا إنما يزال تمييزه بحيث يزال المقدر إذا وليت كم هذا حصل له وإلا يلزم تمييزه كم هذا شيخ مش حصل تمييز يقول يعني يجوز حسب تمييزه كم ويقول يجوز إذا دل عليه دليل كم عمته الآن حذف تمييزه كم مخط كم هناك مطلوب العسل مبني على السطور المحل للتمشية عمته هذا مبتدا كم واضح قد حلبت علي كم حجبة حلبت علي عشان لا عمتك حلبت علي عشان اللهم هذا يعني الطرف لكل جانب كم عمتي لك يا جميل وخالتي وخالتي فدعاه كمان فدعاء كم الله توجيه على الآن ويفترقان اسمعوا نعم هذا يعني ابن هشام ذكر الأشياء الخمسة الخمسة التي يستنكان كم الاستفامية وكم الخمسة والآن يذكر الخمسة ويستيقان يدا في خمسة أمور واضح أحدها أن كم الاستفهامية تميز بمنصوب مفرد نحو كم عبدا من الطاقة كم عبدا ملكت هذا أعرف من يعرف المثال أسقط كم عبدا ملكت كم عبدا ملكت لا كم أبي على السكون تصبي مفعول به منصوب مفعول لمن؟ مفعول لأنه ملك جاء بفعل متعدي لم يأخذ مفعوله جاء بفعل متعدي دلى بفعل متعدي لم يأخذ تأييده لا أنا قلت لك مفعول لمن؟ ملك ما للفعل؟ لملك ولما تسلطت عليه؟ نعم ولما تسلطت عليه؟ تذكر العلم وقتها وذكر العلة وين العلة؟ لأنه جاء بفعل لم يأخذ مفعوله هنا تعرف عمدي يقول لأنه طيب إذا قلنا كم عبدا كم عبدا ملكت مبتدأ كم هنا تسع عبد مبتدأ ما فيه وجه آخر فيه يا شيخ وهو إيه؟ استغار لا استغار وين تقدر العامل ايش الجملة يا شيخ كم عبدا ملكته ملكته بفتى ايه تقول هات يا شيخ ما يعرف من نايف من المطلق اروح ايه امسك هو مقر في محالة ناس بكين محطوط طيب هو اشتغال من باب الاشتغال ولكن يقدر العامل هذا بعد بعد كم لأن كم هذا له الصدارة لا يقدر بعد كم معنى زيدا ضرب لا جوز زيدا كم ملكت عبدا ملكت لا جوز كمان زيد كمان ضرب كم ملكت عبدا إلا أن زيدا هذا يقدر العامل هناك إذا نصبت قبله لأن زيدا هذا ليست من الأسماء التي لها الصدارة بخلاف كم هذا لا صدارة واضح نعم مفعول يشتغل ما بعد انشغل انشغل ذاك ويجوز جره بمين مضمرة جوادا ولكن بشرط وجور كم بحرفه هذا معنى قول ابن مالك من شرطه وأجيزا تجره من مضمرة من بلية كم حصى جرد مظهر واضح؟ كم ريال؟ بكم ريال؟ بكم من درهم اشتريت؟ نحو بكم درهم اشتريت الثوب؟ وتميز الخبرية اسمعوا بمجرور مفرد او مجموع جدها واما حدث الاتفاقية لا يكون الا مفرد انجر كم نحو كم رجال باؤوك اي هات هذه القواعد لا تعرف الا بالتطبيق هيا هيا انت كم رجال جاءوك؟ هنا على الإعراب ومحل له؟ رجال تمييز لمن؟ تمييز لكم الخبرية جاءوك يا فعل ماضي مبني على الحد مبني على الحد على الضرب بمناسبة الباب والباب والله فاعل مبني على ايه؟ مبني على السكون المحل ايه؟ محل رفع فاعل والكام ضمير وين الخبر؟ الجبلة. أوه؟ الجبلة. خبر جا. كم؟ أيوة الجبلة جاوب. وين العاج؟ العاج. وين الطبيب؟ كاف. أوه؟ أو الجماعة. هذا. أيوة. كيف ما في مصوب عن الجرح فيش هتبتنى إذا جاءت المؤمنات إذا جاءت المنافقون جاء كلمة في كتاب الله لها لا مسؤول بها اسمك من هو الذي جعل بعدها من هو الذي قال جاء لا هذا الاقتراح ما أظن ما أظن فيك أن تقترح هذا الاقتراح وأنا ما قرأت القرآن ما أعرف ده جاء فعل متعدد ما في أحد جاءت لي من قال هذا جاءت لي لا حول جاء الذي وقع على رجله جاءوا ما في جاءوا إليه إذا جاءوك حيوك ولو أنهم إذا جاءوك حيوك كمان يا نبي إذا جاءك المؤمنات ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك بالتضمين ليس هو جاء لا يتعلم لا حبيب لكن بالتضمين ما سمعنا عند العلماء هذا ولا سمعنا ليس أقول هذا هذا مرادي جاء وأتماه تضمين هذا معناه مرادفه كما قاعد وزن ما قاله احد ولا سمعنا احد من العلماء انصر لكن قد ياتي لازم اذا جاء بس كم امرأتي جاءت والإفراد أكثر وأبدا من الجمع يعني من الجمع في تمييزي كم مفعول به مفعول به مفعول به ما نقول مطلوب من الخاص نقول مفعول به طيب رجال نسأل كم رجال والثاني والثاني ان الخبرية تختص بالماضي كرب ولا يجوز اسمع هذا كمان محمد الالمي دالها الكتاب هذا زيادة على ما نعرفه الخبرية كم الخبرية تختص الفوائد الماضي تختص بالماضي كربة كربة تختص بالنكرة نعم لا يجوز كم غلمان سأملكه لما تقول كم غلمان ملك فما لا يجوز رب غلمان سأملكه ويجوز كم عبدا تشتري هذا الاتفاقية كم عبدا ستشتري بخلاف كم الخبر الاتفاقية والثالث من الأشياء أن المتكلم بها لا يستدعي جوابا من مخاطبه بخلاف كم الاستفهامية ايه يستدعي الجواب والرابع أنه متوجه إليه التصديق والتكذيب لأنه الإخبار. الخبر يحتمل الصدق والكذب. الخامس اسمعوا هذا الذي أن المبتدا منها لا يقترن بهمزة الاتفاق بخلاف كم الاتفاقية. شوف كم رجال في الدار عنصرون أم ثلاثون؟ هذه القاعدة كمان كمان زادة. نعم يعني لو أراد يا الشيخ أتي بهمزة كيف يقول؟ ما في همزة. أنا أقول لو أراد يعني حتى نعرف الغلط يعني كم رجال في الدار أعشرون بل ثلاثون؟ بل ثلاثون أعشرون نأتي هذه هذا الممنوع يا شيخ هذا الممنوع هذا ممنوع أيوة أنا ذا الأسرع لا يجوز هذا لا يجوز نعم أعشرون أم ثلاثون في كم الخبر وأما كم الاتفاقية واشر بدليل وبدل المضمن الحمد لله الحمد لله ما نوع البدل من الشيخ هو؟ نوع البدل من البدل بدل كل لا حسب ما يمكن بدل كل يا شيخ لأن هو الموجود بعض من كل لا شيء. ليش بدل الكل لأن العدد مجهول في كم هذا هو كونه مجهول إذا نقدر أنه هو الموجود بس بعض من كل كم رجال في الدار هذا عشرون بدل من كم في نفسه نوعه ايش ايوه لا على حسبه من الوقت يكون البعض ويكون يعني هذا ليش تحتاج منها الكل يا شيخ لانه هو المسؤول عنه الكل يكون الكل ويكون البعض ليش يكون البعض يا شيخ البعض يا شيخ لا ما يصح البعض لأنه ممكن يكون 30 لا لك هو يسأل عن الموجود بس يسأل عن الموجود فالموجود 20 يكون الكل ويقال كم مالك عشرون أم ثلاثون أيوة هذا الشيخ أنا بني الغلط الشيخ ما أقول عبد الله بني الغلط ما أقول بني الغلط أنا استفهمية بني الكل ما يكون لأن العشرون هذا هو الذي فسر قوم ربحها كامل تنبيه يروى قول فيدع كم عمة كم عمة كم عمة لك يا جميل وخالة وخالة بدعاء بدعاء حمل بدعاء وحساب يلوم هذا الراشد شيخ أنا عمتي وخالتي على أن كم هذا خبري وبنسبيهما فقيل إن تميما تزيد هذا تميما فقيل هذا للتمرق للتمرق إن سميما من العرب يزيد نصبا مميز الخبرية مفرد وقيل على الاستفهام التهكمي وعليهما فهي مبتدأ وقد حلبت هذا إيش خبر عليهما إيش يعني خبر